بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هل يمكن أن يقال إنه قد تجتمع في الشخص الواحد نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة تجعله يتوب إذا أذنب؟ اختلف العلماء في هذه الأنفس، هل هي أنفس متعددة أو أنها أحوال للنفس؟ والصحيح أنه قد تغلب هذه الأحوال، وقد يكون للإنسان أحيانا تكون نفسه أمارة وأحيانا نفسه لوامة وأحيانا مطمئنة، وهذا قد يوجد، ولكن أكثر ما يغلب على الإنسان هو ما هو عليه. فالمؤمن نفسه مطمئنة ويغلب عليها الأطمئنان، ولكن قد يحصل تقصير فتكون لوامة، لكنه لا يبلغ بها أن تكون أمارة. ولهذا فرق بين أن تتردد النفس بين المطمئنة والأمارة واللوامة، وبين أن تتردد بين الأمارة وبين اللوامة، ويصعب أن تكون النفس مطمئنة وتكون أمارة بالسوء. ولهذا لا تكاد تجد في مؤمن داوم على الطاعة أنه تمر به أحوال أن نفسه تأمره بالسوء، ولكن قد يحصل عنده ضعف فيكون تكون نفسه لوامة، كما يحصل لكثير من أهل الفضل إذا ما قصر يجد في نفسه عتب ولوم، وكأن نفسه تلومه على تقصيره. وهذا لا شك أنه دليل على أن زيادة الإيمان ونقصه، وعلى ما يقوم في النفوس من الإيمان. متى ما قوي الإيمان كانت النفس مطمئنة، ومتى ما ضعف فإن النفس قد تكون أمارة، أو قد يحصل مع مكثرة المعاصي والذنوب أن تكون النفس أمارة يعني بالسوء وتفر من الطاعة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن قدر على غض بصره عن النظر إلى النساء في الطرقات لكنه مبتلى بعشق الصور؟ يجب عليه أن يتخلص من كل ما يؤثر في قلبه، وهذا القلب الذي هو مكان لأعظم عبادة، وهي عبادة الله عز وجل ومحبة الله، كيف يرضى الإنسان أن يجعل قلبه مرتعا للشهوات؟ يعني الإنسان العاقل الآن لا يرضى لأرض يملكها أن تبنى فيها أماكن الدعارة وأماكن المعاصي وأماكن اللعب واللهو، لا يرضى عاقل الآن أن يكون ما يملكه من الأراضي أن تكون أماكن للعب واللهو، فكيف بقلبه الذي هو أعظم ما يملك؟ فهذا القلب عظيم وهو أعظم ما يملك الإنسان، فيجب عليه أن يخلص هذا القلب من كل الشوائب، وإن كان مفرطا فليفرط فيما دون القلب. أما القلب فإذا ذهب لم يبقى بعد القلب شيء، وهذا لا يعني الدعوة للتفريط، لكن حماية القلب مقدمة على حماية كل شيء. ولهذا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يستشعر أن هذه الأمور هي من أعظم ما يفسد القلب، بل إنه لربما غلبت على القلب حتى لم يبقى في القلب شيء من محبة الله. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل إذا رأى الرجل الجميل انبسط له ووجد في قربه راحة أكثر من غيره، فهل في ذلك محظور شرعي؟ نعم، إذا كان يقول الجميل فدل هذا على أن هذا الارتياح إنما هو للجمال، وهذا من عشق الصور، وإنما يجب عليه أن يرتاح للمؤمن، وأن يأنس بالمؤمنين، وأن يأنس بأهل الطاعة، لا يأنس بالمظهر الجميل أو بالوجه الجميل، وإنما يأنس بأسباب الأنس وبأسباب المحبة. يحب الرجل لا يحبه إلا الله، ويجلس ويأنس به لما فيه من خصال الخير، فلا شك أن هذه من عشق الصور، وهي من النظرة المحرمة، ويجب عليه أن لا يجالس من يجد في نفسه انشراح للجلوس معه لهذا السبب، بل يبتعد عن هذا الأمر، وهذا من العقل، فإن الإنسان قد يضعف، ولكنه من العقل أن يتجنب أسباب الضعف، وأن يبتعد عن كل من يضعف بمجالسته. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يؤثر القلب في الجوارح أم تؤثر الجوارح في القلب؟ يحصل التأثير من الجهتين، القلب مؤثر في الجوارح والجوارح مؤثرة في القلب، فالإيمان وما في القلب من المحبة لله ورسوله مؤثرة في الطاعة، وكذلك الجوارح مؤثرة، فالنظرة المحرمة مؤثرة في القلب، وكذلك الخطوة المحرمة مؤثرة في القلب، وكذلك الحركة من اليد، سائر الجوارح مؤثرة في القلب، فالتأثير يحصل من القلب في الجوارح ومن الجوارح في القلب. ومتى ما استقامت الجوارح والقلب على طاعة الله كلما أثرت في الخير، ولكن قد يحصل تنازع، فإن بعض الناس فيه من قوة الإيمان في القلوب وفيه نقص في عمل الجوارح، وهذا يغلب على أهل الكسل، القلب فيه خير ولكن الجوارح فيها كسل. وقد يحصل العكس، أن بعض الناس له جهاد وعناية وحرص على الصلاة وعلى العبادة وعلى الخير، لكن القلب والعياذ بالله فيه من الأمراض ومن الحسد ومن محبة الشر والفساد الشيء العظيم. وكما أن الجوارح يعني تمرض، فكذلك القلب يمرض. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم.